السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الجمعة الخامس عشر من شهر صفر من عام 29 و400 ألف للهجرة، يبدأ درس الفقه من كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وقد ارتاع الإخوة أن يبدأ في كتاب المعاملات، وقبل البدء في هذا الكتاب المبارك لا بد من التنبيه إلى عظم فضل طلب العلم والتفقه بدين الله عز وجل، فإن الله جل جلاله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله جل جلاله بأن تنفر طائفة للتفقه في الدين، والنذارة لقومهم بعد البيان والتعليم. ولذلك حتى الشارع الحكيم على طلب العلم وتحصيله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سحر الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم الشرعي سبيل موصل إلى رضوان الله وإلى جنته. ولذا فإن طلب العلم من أجل العبادات وأعظمها، ومن أعظم القربات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. بل إن طالب العلم قد أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم بشارة، وأيما بشارة، بشارة عظيمة، بأن توفيق الله عز وجل له بسلوك طريق أهل العلم ودرب أهل الأثر من علامة الخير للعبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه دلالة على أن الفقيه في دين الله قد أراد الله به خيرا، بشارة عظيمة من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من فقه في دين الله ف فإن ذلك من علامة إرادة الخير له ومن علامات توفيق الله للعبد، فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة وليبادر إلى أن يكون من أهلها. ولذا فإن أجل ما صرفت فيه الأوقات وأنفس ما قضيت فيه الساعات وبذل الإنسان فيه مجهوده وجهده هو تحصيل العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي. ولقد كان السلف الصالح يضربون أروع الأمثلة في بذل أنفسهم وأوقاتهم وجهدهم في طلب العلم وتحصيله، أعني طلب العلم الشرعي، تحصيل هذا العلم العظيم. والمسلم يحتسب الوقت الذي يقضيه في طلب العلم عند الله عز وجل قربة وعملا صالحا يدخره. ولا شك لأن طلب العلم الشرعي ولأن العلم الشرعي يرفع الإنسان به الجهل عن نفسه فيعبد الله على بصيرة وعن علم وعن هدى، وهذا مطلب شرعي، أعني أن يعبد الإنسان ربه جل جلاله على نور وهدى وبصيرة. فإن العبادة مع الجهل ضلال. ألم تسمع قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. ما صفتهم؟ علموا فلم يعملوا. والضالون من هم؟ قالوا كالنصارى، عملوا لكن بلا علم. العلم مهم والعمل مهم، لكن لما عملوا بلا علم كانوا من الضالين. فالعبادة أو التعبد أو التقرب إلى الله عن جهل ضلال. لا يقبل الله من عبد عملا ما لم يكن متصفا بأمرين عظيمين: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني أن يكون على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينفع العمل ولو كثر إذا لم يكن عن علم وعلى وفق ما جاء به، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا رفع الإنسان الجهل عن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم. فيا طالب العلم ويا أيها المسلم، اعلم أن سلوك طريق أهل العلم من أعظم الواجبات في هذا العصر بخاصة في هذا العصر، لأن العلماء قليل والحاجة ماسة إلى الفقهاء وإلى العلماء، بل إنها وصلت إلى حد الضرورة. ولا شك من جهة أنك تجد أن أمصارا عديدة من أمصار المسلمين تأتي إلى البلد وإلى المدينة كاملة لا تجد فيها عالما واحدا في هذا العصر الذي تيسرت فيه أسباب طلب العلم وتيسر الوصول إلى مصنفات أهل العلم وكتبهم، لكن الهمم قصرت والمشاغل على الناس كثرت، وانشغل وانصرف كثير من الناس إلا من رحم الله عن العلم الشرعي، وإذا طلبه من طلبه أيضا لا بد أن يكون هناك خشية لله، فإن العلم النافع هو ما أورث الخشية لله. وعلم العالم وعلم الإنسان المسلم ليتعلم لأجل التقرب إلى الله بهذا العلم، لا للعلم فقط، لا ليماري به السفهاء ولا ليجاري به الفقهاء، ولكن ليعبد الله عن علم وهدى وبصيرة، يرفع الجهل عن نفسه ويدعو إلى الله عز وجل الناس، ويدعو إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الله بتبصيرهم بدين الله، تفقيهم فيه. فلابد من هذه النية، وأن يحرص الإنسان على أن يطلب العلم للتقرب إلى الله عز وجل، لا برفع الجهل عن نفسه، وعباده الله عز وجل على بصيرة وهدى ونور وبرهان. ولذلك فالناس اليوم بأمس الحاجة إلى دروس أهل العلم وإلى مجالس أهل العلم، وبخاصة في باب الفقه وفي مجال الفقه، وبخاصة أيضا في هذا العصر ما يتعلق بالمعاملات، فقد انفتحت على الناس صورا كثيرة من أبواب المعاملات يحتاجون معها إلى الفقه في دين الله عز وجل لمعرفة حكم الله في هذه المستجدات والنوازل والحوادث، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الإنسان عنده أساس متين في معرفة قواعد فقه المعاملات، فإن هذا الفقه له أركان وقواعد وله من الحدود والضوابط والقواعد ما يحكمه، ولا يكون الإنسان عارفا بأحكام النوازل والمستجدات حتى يكون ملما إلماما تاما بهذه القواعد والضوابط والمقاصد الشرعية في فقه المعاملات والمبادئ الكلية في هذا القسم المهم من أبواب الفقه. وكتاب الكافي من أعظم المصنفات في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. مصنف هذا الكتاب شيخ الحنابلة في زمانه، الإمام الموفق، الإمام الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويصل نسبه إلى الإمام سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والموفق رحمه الله ولد بجماعيل كذا من أعمال نابلس في فلسطين، وكان والده من العلماء وهو خطيب جماعيل، ودرس عليه الموفق، درس على والده وأخذ منه مبادئ العلم والفنون وتفقه على يديه. وانتقل والده وأبناء الإمام أحمد والد عبد الله الموفق إلى الشام، وعمر الموفق 10 سنين، وسكنوا في الصالحية في دمشق. والصالحية يقول ابن القاضي الحنبلي: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. ولد رحمه الله 41 و500 للهجرة، حفظ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، لأن المغني كتاب مستقل وله شرح لكتاب معين، المغني شرح لمختصر الخرقي. سافر إلى بغداد مدينة السلام 61 و500 للهجرة، يعني وعمره كم؟ 20 سنة. وكان معه ابن خالته الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. فلما قدم بغداد نزل على الشيخ الصالح عبد القادر الجيلاني، وبقي عنده فأكرمهما غاية الإكرام، لكن لم يدرك منه إلا قرابة كم؟ 40 يوم. وتوفي الشيخ عبد القادر رحمه الله، وتلقى العلم عند الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، ثم لزم بعد ذلك فقيه العراق ابن المني، وبقي في العراق مدة. يقول أحدهم أو بعضهم أنها بلغت قرابة 4 سنوات. حج 74 و500 للهجرة، ودرس على أئمة الفقه بمكة، وسيرته حافلة بالمواقف العظيمة من جانب العبادة. فقد ذكروا عنه رحمه الله أنه إذا صلى المغرب ذهب في ناحية المسجد عند المحراب يتنفل إلى صلاة العشاء. وذكروا أنه بعد صلاة العشاء يأخذ معه بعض الفقراء والمساكين فيذهب بهم ويطعمهم طعام العشاء، فكان مواسيا للمساكين وللفقراء، وكان عظيما يقول: أحد العلماء لم يدخل الشام بعد الشافعي بعد الأوزاعي، يقول الشافعي، يقول العالم لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، يعني ابن قدامة رحمه الله، فهو من أعظم العلماء في زمانه علما. وذكروا أيضا في جهاده أنه جاهد زمن تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين، وأبلى بلاء عظيما في ذلك. توفي رحمه الله في يوم السبت، وكان الأول من شوال يوم الفطر، في عيد الفطر سنة 2600 للهجرة، ودفن في جبل قاسيون بالشام، رثي بمرثيات عظيمة من أحسنها ما قاله صلاح الدين أبو عيسى بن موسى المقدسي، قال: لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش، إن العيش سم منقع، قال: هدر الزمان وعينه وطرازه، أو قال: صدر الزمان وعينه وطرازه، ركن الأنام الزاهد المتورع. أما الكتاب الكافي فهو من أعظم مصنفات الإمام ابن قدامة المقدسي الموفق، وهو يقع في 4 مجلدات. ذكر هذا الكتاب ابن رجب والذهبي في السير، وطبع الكتاب أول طبعة في سنة 82 300 ألف للهجرة في المكتب الإسلامي بدمشق بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش. وذكر المحقق زهير أنه اعتمد على 6 نسخ خطية، وطبع عدة مرات على هذه النسخ، على هذه النسخة المطبوعة، حتى وفق الله عز وجل الدكتور عبد الله التركي لتحقيق هذا الكتاب، فخرج في 6 مجلدات وهي النسخة التي بين أيديكم، وهي نسخة محققة. والكتاب يتوسط في حجمه بين المقنع والمغني. لمن المقنع؟ للموفق. والمغني؟ للموفق. هي 3 مراحل: المقنع ثم الكافي ثم المغني. ولذلك فإن الكافي وسط بين هذين الكتابين، يعرض المسألة عرضا وسطا بين الإطالة والاختصار. منهج الموفق في هذا الكتاب أنه يعرض المسألة بما فيها من الروايات والوجوه مؤلفا بين كل رواية أو وجه، وبين دليله من المنقول والمعقول، كل ذلك ببساطة ويسر ليستقر في الذهن وتعود الدارس على مجاوزة التقليد إلى معرفة الدليل والمنزع، ثم يسمو بطالب العلم إلى مناقشة هذه الأدلة، وهو من أبرز ما يتميز به المذهب الحنبلي على غيره. كشف المصنف رحمه الله عن مقصوده ومنهجه في أول الكتاب فقال: هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة وربان الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى مسائله مع الاختصار، عزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. وصدق. قال: ومقنعا بقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين الحكم والدليل. ولذلك يقول الصرصري المعروف بحسان السنة في مدح الموفق، قال: كفى الخلق بالكافي، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. إلى آخر ما جاء في اللامية المشهورة ليحيى الصرصري رحمه الله. وهذا يحيى الصرصري نظم الكافي ولذلك من الأعمال التي تمت على الكافي النظم، فنظمه نظم الكافي يحيى الصرصري في كتاب سماه واسطة العقد الثمين في نظم الكافي، وهي منظومة دالية تشتمل على 2000 بيت. وممن نظم الكافي أيضا صالح بن حسن البهوتي في قصيدة تشتمل على 3000 بيت. ومن الأعمال التي تمت على الكافي أيضا تخريج أحاديثه، خرج أحاديث الكافي الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب سماه الشافي على الكافي في السنن. ومن الأعمال التي تمت على هذا الكتاب الكافي الاختصار، اختصره أحمد بن إبراهيم الواسطي في كتاب سماه البلغة، اختصره محمد بن أحمد بن سعيد بن العز النابلسي في كتاب سماه المنتخب الشافي في كتاب الكافي. والعجيب أن الكتاب ليس له شرح مطبوع، فلا أعرف للكافي شرحا لا مطبوعا ولا مخطوطا. وهذا مما يشق معه على شارح الكافي أن يشرحه وأن يدرس فيه لعدم وجود الشرح على الكافي. لكن عبارة الموفق عبارة سهلة مفهومة ميسرة، وإلا فالمقنع قد شرح بالشرح العظيم. شرح من؟ المقنع من شرحه؟ شرح الكبير لمن؟ لعبد الرحمن المقدسي، كذا؟ نعم. والمغني هو شرح للخرقي، فالكافي لم يشرح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر. قبل الدخول أيضا في الكتاب والبدء في الشرح، نذكر قواعد مهمة وجليلة فيما يتعلق بالمعاملات. أعظم هذه القواعد أن الأصل في المعاملات الإباحة. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العبادات الحظر والتوقف والتحريم والمنع. طيب إذا قلنا أن الأصل في العبادات المنع والحظر وفي المعاملات الإباحة والحل، ماذا يلزم من ذلك وماذا يعني هذا؟ نعم نعم نعم، هذا هو الثمرة في هذا في هذه المسألة. إذا قلنا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، معنى ذلك أن من يأتي بعبادة يقول هذه عبادة، هل يطالب بالدليل ولا ما يطالب؟ يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فمن كان على خلاف الأصل فيطالب بالدليل، فيقال قال إنسان يشرع أن تصلي 5 ركعات ما بين المغرب والعشاء، هذه عبادة مستحبة فقط، استحباب ما يقول بالوجود. هذه الآن عبادة جديدة ولا لا؟ جاء بأمر جديد، هل نقول له مباشرة نصلي ونقوم بهذه العبادة ونقول لا نطالبه دليل، أو نقول ما دليلك؟ نقول ما دليلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر. الدليل ما مر معنا من حديث عائشة المشهور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل عظيم في أنه لا يجوز إحداث عبادة إلا بدليل من الشارع الحكيم. لكن لو قال الإنسان لا يشرع صلاة 5 ركعات بين المغرب والعشاء، نقول له ايش الدليل؟ هل نطالبه بالدليل؟ ما يطالب بالدليل، لأن هذا معه الأصل. قلنا له الدليل، قال الأصل معي، ما نطالب بالدليل. نطالب بالدليل من قاله بخلاف الأصل. انطلق معنا الآن للمعاملات العكس تماما. إنسان قال محطات البنزين الذي يأتي ويشتري منها البنزين 50 ريال يعطونه علبة منديل، هذه معاملة ولا لا؟ فيقول القائل هذه محرمة، هذه محرمة. ماذا نقول له؟ هات الدليل. لكن لو قال إنسان هذه معاملة، نقول نحتاج إلى دليل على جوازها، ما يحتاج دليل. نقول نعم جائزة، ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل، فعليه بالدليل. لو أن في مثالنا هذا قال إنسان هذه المعاملة محرمة، نقول ما دمت أنت حرمتها فأنت على خلاف الأصل وهو الإباحة والحل، فعليك أن تأتي بالدليل على التحريم. ما الذي أخرجها من الحل والإباحة إلى التحريم؟ لا بد أن تأتي لنا بدليل. قال ما أعرف دليل، لكن هذا بدل أن يعطيه ب50 ريال زاده من دين، هذا ما يجوز. نقول ما يكفي هذا، وليس هذا دليل على التحريم، بل الأصل الجواز. وبالمناسبة في هذه المسألة بالذات، ما رأيكم فيها؟ جائزة ولا من جائزة؟ يعني هذه استطراد لكن نشط الأذهان. ماشي نعم. طيب إذا كان الآن عندك محطتين، واحدة فيها تعطي منديل واحدة رحت للي فيها منديل، الآن قصدت هذه المحطة لأجل هذا المنديل، اخترتها على المحطة بجوارها أو في الشارع الثاني، في شيء؟ نعم. وهذا هو الصحيح، ما دام الإنسان لا يتكلف مقابل هذا شيئا، هذه هبة، هبة وليس لها مقابل، لا تدخل في الميسر والقمار لأنه لم يدفع مقابلها شيء. لكن لو أن إنسانا يحتاج إلى أن يذهب إلى هذه المحطة التي تقدم مثلا غسيل للسيارة، فيحتاج أن يصرف من الجهد أو من المال لأنه مثلا بمسافة 30 أو 40 كيلو هذه المحطة فيتقصدها، فهذا بذل لأجل هذه الهدية، فهنا يقال هل هناك منع ولا ما يمنع؟ يمنع ولا ما يمنع؟ لماذا؟ نعم، لأنه بذل مقابل، فأصبح لها، خرجت من الهبة إلى المعاوضة، خرجت من الهبة إلى المعاوضة، وبذل مقابلها عوض. وهنا ينظر إلى هذه المعاوضة وتطبيق قواعد المعاملات عليها. المقصود من هذا أننا ننظر في كل معاملة تحدث بالمسلمين فنقول الأصل جوازها وإباحتها، وعلى من قال بخلاف ذلك أن يأتي بالدليل. فالأصل مع القائل بالجواز والتحريم، بالجواز والحل، وعلى من قال بخلاف ذلك أن يأتي بالدليل. وغالبا لا يخرج المعاملة من الأصل وهو الحل والإباحة إلى ضد ذلك وهو التحريم والمنع إلا بأحد أسباب. السبب الأول أن تكون مشتملة على ربا. الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. مثال ذلك، إنسان يريد أن يشتري ذهبا فيدفع شيك عادي مقابل شراء ذهب بألف ريال، فقدم له شيك عادي، نقول هذه الأصل فيها الجواز. نعم، معاملة. قال قائل ما رأيكم في هذا، جائزة ولا من جائزة؟ غير جائزة. ما يكفي هذا، ما يكفي إلا أن يكون معه الدليل. ما هو الدليل؟ يدا بيد. فيشترط لبيع الذهب بغير جنسه شرط واحد. الآن بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه. ما هو الذي يشترط في ذلك؟ إن كان يبيع الذهب بالذهب فيشترط شرطان. الشرط الأول ما هو؟ التقابل. والشرط الثاني المثلية. إذا باع الذهب بغير جنسه فيشترط شرط واحد ولا ما هو؟ التقابل في المجلس. فهنا ننظر هذه المعاملة ذهب بذهب ولا بذهب بغير جنسه، بغير جنسه وهي الريالات، هل تم التقابض؟ لو أعطاه 1000 ريال نقد قلنا جائزة، نعم، لأنه قد تحقق الشرط، لكن هل هذا قبض الشيك؟ نقول لا، الشيك العادي ليس قبضه قبض المحتوى، خاصة عندنا في هذه البلاد، فعندئذ اختل شرط وأصبحت المعاملة ما هي؟ ما الذي نقلها إلى التحريم؟ اشتماله على الربا ولا لا؟ ما هو الربا؟ إيش؟ ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ ربا النسيئة. مثال ربا الفضل، لو باعه الذهب، جاء إنسان معه ذهب قديم واستعمل وزنه 50 جراما واشترى ذهبا جديدا وزنه 30 جرام بهذا الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ قديم بجديد لا بد من ما الذي اختل الآن؟ اليد باليد موجودة، المقابضة أو القبض موجود والمماثلة موجودة، القبض موجود لكن يبقى المماثلة، 50 جرام ب30 جرام، هنا نقول لا يجوز اشتماله على الربا. ربا ايش؟ ربا الفضل. مما يخرج المعاملة من الأصل وهو الحل والإباحة إلى التحريم والمنع، اشتمال هذه المعاملة اشتمالها على الغرر الفاحش، وانظر إلى الغرر الفاحش، لأن الغرر اليسير لا يفسد العقود، فالقاعدة الفقهية تقول كثير الغرر يفسد العقود لا يسير، يعني لا يسير الغرر هو المفسد وإنما كثير الغرر، لأن يسير الغرر لا تكاد تخلو منه كثير من المعاملات، إنسان يبيع دارا ب500,000 ريال، هذه الدار تشتمل على غرر، ما هو الغرر؟ في أن المشتري لم ينظر إلى أساسات هذا البناء ولا إلى ما خلف الشكل الظاهري ولا إلى ماذا نوعية الخرسانة والأشياء الداخلية من تمديدات وغيرها، ومع ذلك قال بجوازها، لأن الغرر الذي يفسد العقود هو الغرر الكثير لا اليسير، الغرر الكثير لا اليسير. مثال الغرر الكثير، مثال الغرر الكثير مثل له الفقهاء بأمثلة كثيرة، نعطي أمثلة قديمة وأمثلة حديثة. من الأمثلة القديمة ما يسمونه ببيع الطير في الهواء، السمك في الماء، هذا يشتمل على غرر ولا لا؟ لأنه إذا كان مثلا الطير في الهواء هل يستطيع أن يحصل عليها ولا يستطيع؟ هذا فيه غرر. أو الجمل الشارد الذي ندى عن أهله، هذا فيه غرر لأنه لا يدري يقبض هذا ويستطيع أن يحصل عليها أم لا يستطيع، هذا يسمونه غرر في المعقود عليه. قد يكون غرر في الثمن، لأن يقول أنا أشتري هذه الطاولة بما معي من نقود في يدي وهو لم يطلع عليه، يقول اشتريت، أو بما في محفظتك، هذا غرر ولا لا؟ غرر كثير لأنه لا يدري ماذا تكون هذه النقود قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. من الأسباب التي تخرج أيضا المعاملة من الأصل وهو الحل والإباحة إلى التحريم القمار والميسر. والقمار والميسر كل معاملة مترددة بين الغنم والغرم، فصاحبها إما أن يغنم وإما أن يغرم، مع جهل العاقبة تكون مستورة العاقبة، لا يدري أي يحصل على العوض أو يذهب عنه الثمن ولا يحصل عليه. هذا مثاله كثير، مثل ألعاب اليانصيب، ومثل ما يحدث الآن في زمننا في المسابقات، في بعض المسابقات كمسابقات 700، في أنه يدخل هذه المسابقة التي جائزتها مثلا 1,000,000 ريال أو أقل أو أكثر، فيدخل عن طريق 700 يصرف ربما مبلغ قدره مثلا 50 ريالا في هذه المكالمة، فربما يحصل على 1,000,000 وربما يذهب عنه هذا المبلغ 50 ريالا ولا يحصل على شيء. فهو متردد بين الغرم وهو أن يخسر هذه 50 وهو الغالب، وبين الغن أن يغنم 1,000,000 ريال. فهذه المغالبات والمسابقات محرمة لاشتمالها على الميسر والقمار. ولا شك أن القمار والميسر محرمة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك حرم الله عز وجل الميسر تحريما جليا ظاهرا، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كثيرا من هذه المغالبات كثير قليلها يدعو إلى كثيرها، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال الله عز وجل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر. وأيضا مما يخرج العبادة من الأصل وهو الحل والإباحة إلى التحريم والمنع، أن يكون فيها أكلا لأموال الناس بالباطل. ولذلك حرم الشارع جملة من المعاملات من هذا الباب، كالنهي عن تلقي الركبان. من الذي يعني الأصل أو الدليل على تحريم هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما المقصد وما السبب في المنع؟ نعم، هو لأن فيه أكلا لأموال الناس الباطل، وإلا هو معاملة صحيحة، لكن لأن هذا يجهل سعر هذه السلع فربما باعها بأقل مع أنها ليست مشتملة على ربا ولا على ميسر ولا على غرر، إلا إن كان فيه غرر من جهة أنه يجهل سعر الحقيقي، لكنها فيها أكل أموال الناس بالباطل من جهة أنه لو كان يعلم أن سعر هذا السوق كذا لما باع بهذا السعر البخس. وعادة هؤلاء الذين يتلقون الركبان إنما يعرضون عليهم أسعارا أقل بكثير في سعرها في السوق ليكسب الربح الوفير من جراء جهل هذا هؤلاء الركبان بأسعار هذه السلع في الأسواق، وإنما يؤتى بها إلى أسواق المسلمين وينادى عليها، وما وصلته من سعر فتباع وينهى عن تلقيها قبل نزول الركبان إلى الأسواق. من القواعد الأصلية والمهمة في باب المعاملات عدم التدخل غير المشروع من المسلمين في المعاملات، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه. طيب هذا ماذا يقصدنا؟ لو أن إنسانا باع سلعة على شخص بمئة ريال فقال الآخر: دعه عنك، أنا أعطيك هذه السلعة بتسعين ريال، تسعين ريالا، يجوز هذا؟ هذا ما الذي جعله محرم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أو نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه. ما العلة؟ نعم، أنها تورث البغضاء والشحناء، وهذا فيه تعدي على الناس، وهذا في باب المعاملات مهم، هذا في باب المعاملات مهم. فكل معاملة تفضي إلى الإضرار بالناس ولو كان من التجار بعضهم لبعض فإنها ممنوعة، وهذه قاعدة من قواعد المعاملات. أيضا أن مدار فقه المعاملات على تحقيق المصالح والتقليل من المفاسد، ولذلك نهي عن كثير من الأمور التي تورث الخصومة والتنازع بين المسلمين في معاملاتهم. ومن ذلك ما مر معنا من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، ومن الكتمان بين الشريكين، ومن التدليس كتم العيوب، ومن النجش، وغير ذلك من المعاملات التي نهي عنها لأجل تحقيق المصالح والتقليل من المفاسد. أيضا من المبادئ الكلية في باب المعاملات الوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا دخل الإنسان في معاملة فإنه من المعاملات اللازمة فإنه يجب عليه أن يوفي بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وليتق الله عز وجل في ذلك. ولو أن الناس طبقوا هذه القاعدة العظيمة وهذا الأصل العظيم لما رأيت كثيرا من الخصومات التي تقع في المحاكم، سببها عدم الوفاء بالعقود، عدم الوفاء بالعقود والتحايل في الوفاء بهذه العقود على وجهها، وهذا لا شك أنه من الظلم المحرم. هذه قواعد في عجالة، ونبدأ بمستعيننا بالله عز وجل في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، أو لفظ بمعناهما. ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو نحوهما. فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال: ابتعت هذا منك بكذا، فقال: بعتك، صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال: بعني، فقال: بعتك، صح، لأنه تضمن القبول، أشبه لفظ الماضي. وعنه لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام. وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال: أبعتني ثوبك، فقال: بعتك، لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. الثاني المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير. والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك، لاستواء الجميع في المعنى. جزاك الله خير. قال المصنف: كتاب البيع. الحنابلة رحمهم الله درجوا على تقسيم أبواب الفقه إلى: أولا كتاب العبادات، يبدأون بكتاب العبادات، ثم كتاب البيع أو كتاب المعاملات، ثم الأنكحة، ثم ما يتعلق بالدماء، ثم كتاب القضاء. فأول ما يبدأون به العبادات، وأعظم العبادات الصلاة، وشرط الصلاة الطهارة، فيبدأون بمصنفاتهم بكتاب الطهارة. وآخر باب عند الحنابلة باب إيش؟ لا، في الكتاب كله، ها؟ آخر شيء إيش؟ الإقرار. في كتب، في تصنيف الحنابلة وترتيبهم، يبدأون بكتاب الطهارة وينتهي الفقه بكتاب أو في باب الإقرار. ويدخلون الحنابلة الجهاد في العبادات، يبدأون بالطهارة لأنها شرط الصلاة، كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد. يدخلونها في باب، في كتاب العبادات، مع أنها قد تكون في المعاملات أو تكون في ما يتعلق بالأموال بالدماء، لكنها إلى العبادة أقرب، لأنها قربة إلى الله عز وجل، بل من أجل القربات الجهاد في سبيل الله. ولذلك يجعلون الجهاد من العبادات. وبعد الجهاد يبدأون في كتاب البيع. هذا طريقة في التأليف والتصنيف في أبواب الفقه بهذه الطريقة، وليس هذا منهجا موحدا عند الأئمة كلهم أو عند المؤلفين والمصنفين في باب الفقه، بل المذاهب تختلف في ترتيبها في أبواب الفقه. وقد درج بعض المعاصرين إلى التصنيف الهجائي، فيبدأون بمسائل الفقه المتعلقة مثلا بألف ثم باء وهكذا، وهذا فعلته بعض الموسوعات كالموسوعة الفقهية الكويتية. قالوا لأن فيه يسر على طالب العلم أن يجد المسألة في موضوعها وبابها، لأنه ربما يبحث الإنسان عن مسألة فلا يجدها في مضانها لأنها مرتبة بترتيب معين. ولذلك مثلا في مسألة الخيار في باب النكاح، هل هناك مجلس خيار في عقد النكاح؟ يعني لو إنسان عقد النكاح وهو في المجلس فقال رجعت عن عقدي، هل هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ هل ينطبق هذا الخيار؟ هل معروف أن مجلس الخيار في باب المعاملات جائز البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما رأيكم ماشي محمد؟ لماذا؟ نعم اي نعم، لو انه في مجلسه رجعوا قال اعطوني مهري وانتهينا الحمد لله. ها نعم، عقد النكاح من العقود التي لا يدخلها الخيار، قال الفقهاء لأنه لا يكون إلا بعد ترون وتأمل. المقصود بهذا في ترتيب أنهم لم يذكر ابن قدامة مثلا لم يذكر هذه المسألة في النكاح، وإنما ذكرها في الخيار في البيت، فقد يشكل على الإنسان أن يجد المسألة في موضعها مع أنه موضوعها في مكان آخر. فارتضى بعض الفقهاء طريقة الترتيب الهجائي. الشيخ محمد بن عثيمين يقول وهذا ترتيب وجيه وجيد، وهذا ترتيب وجيه وجيد. على كل حال فأيا كان هذا أو هذا، فالمقصود أن يكون هناك طريقة يعتمدها المصنف في ترتيب مسائل الفقه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف: كتاب البيع. يعني هذا أوان الحديث عن أحكام البيع. والبيع في تعريف الحنابلة رحمه الله هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. مبادلة مال، لابد أن تكون هناك مبادلة. البيع قال جاء من مد الرجل باعه ليأخذ الثمن ويعطي المثمن، يعطي السلعة، وكل واحد يمد باعه الباع، فسمي بيعا لهذا المعنى. ففيه مبادلة، في بائع وفي مشتري. وقد يسمى البائع، قد يسمى المشتري بائعا أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سمى المشتري أيضا بائعا لأنه باع أيضا الثمن في هذا المثمن، فهو يتبادلان في اللفظ. مبادلة مال ولو في الذمة. المال إذا لابد أن يكون البيع بمال. ما هو المال؟ نعم، أي نعم. هل هو فقط النقود؟ ها كيف؟ نعم، المال كل عين مباحة، يقول الحنابلة كل عين مباحة النفع بلا حاجة أو من غير حاجة. هل مالية الأشياء مرتبطة بعينيتها أو بمنفعتها؟ ها أخوان، واضح السؤال؟ يعني هل يكون نقول أن كل عين هي مال؟ لما قال الحنابلة كل عين مباحة النفع من غير حاجة، طيب كل عين، قالوا ليست كل عين مال، بل لابد تكون مباحة النفع بلا حاجة، يعني ما كانت محرمة النفع، هل يسمى مال؟ لا يسمى مال. الخمر عين ولا لا؟ مباحة النفع؟ لا، ليست بمال. وعلى ذلك لا ضمان على من أتلفها مثلا، كما قال الفقهاء: ولا ضمان على شق آنية الخمر وشق زقاقها، أو على إتلاف آنية الخمر وشق زخاقها. إنسان أتلف خمر، ما يقال له أضمن، لأنه أتلف مالا غير محترم. آلات اللهو والمعازف، هل هي مباحة النفع؟ لا، إذا ليست بمال. لكن هل يشترط في المال أن يكون عينا ولا يجوز أن يكون منفعة؟ لأن عندنا عين ومنفعة، يجوز أن يكون منفعة وهي ليست عين؟ نعم. دليل مثاله قصة موسى عليه السلام. نعم، ما هي؟ لما وهب نفسه خدمته لرجل. نعم قبل. نعم، هذه منفعة، هذه منفعة وهي السقي والرعي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها وقالت قد وهبتك نفسي يا رسول الله، فرفع بصره النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم خفضه وسكت صلى الله عليه وسلم. فجلست المرأة فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله زوجني إياها. قال ما معك؟ قال إزاري هذا. قال وما تصنع به؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. قال والله ما عندي شيء. انظر رجل من الصحابة ليس عنده شيئا، قال والله ما عندي شيئا. فقال له التمس ولو خاتما من حديد. وهذا فيه أيضا فائدة، أن الإنسان ربما يحلف على الشيء بعلمه ولا يحنث إذا كان هناك شيء بخلاف علمه، لأنه لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما عندي شيء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بيمينه، قال ولكن التمس ولو خاتم حديد. ربما وجدت لأنك لم يكن في ذهنك في تلك الساعة وحاضر تلك اللحظة أن عندك شيء، فإذا فتشت والتمست وجدت شيئا، وهذا لا يحلف الإنسان في يمينه. نعم، لأنه حلف على ما في علمه، ولو تبين له خلاف ذلك لا يؤاخذ. المقصود أنه ذهب ورجع وقال يا رسول الله لا ولا خاتم من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، أو قال في لفظ ملكتك بما معك من القرآن. ما هو الشاهد في هذا؟ نعم نعم، أنه زوجه بمنفعة تعليم هذه المرأة هذه الصور وتحفيظ هذه الصور، هذه منفعة، أن يعلم هذه المرأة هذه الصور التي يحفظها مقابل الزواج بها، فهو مهرها، مهرها تعليمها القرآن، التعليم منفعة. وإذا كانت المنفعة عوضا تستحل به الأضاع فمن باب أولى أن يكون أصلا في المعاوضة، وأن يكون مالا ولا شك، ما دام أنه عوض تستحل به الأضاع فهو لا شك أنه من الأموال. إذن مالية الأشياء ليست مبنية على ماذا؟ ليست مبنية على عينيتها، فربما هناك من الأعيان ما ليس مالا، وربما هناك ما ليس بعين وهو مال. ولذلك مثلا انظر إلى الجراثيم، هذه هل هي من الأموال؟ الجراثيم ليست أموال لأنها لا منفعة فيها. لما جاء العصر في هذا العصر وجعلوا منها أمصال اللقاح وأصبحوا يبيعون هذه الأمصال، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأنها أصبحت فيها منفعة، فكانت من الأموال ولذلك يجوز المعاوضة فيها، مع أن الأصل فيها أنها ليست مال، لكن لما كانت فيها منفعة ومنفعة موجودة ومتحققة وهي اللقاح ضد بعض الأمراض أصبحت من الأموال وجاز المعاوضة فيها. إذن قول الفقهاء رحمه الله من الحنابلة مبادلة مال لا بد أن يكون مالا، وما ليس بمال لا يجوز أن يكون عوضا ولا يدخل في البيع. قال ولو في الذمة، يعني إما يبادل المال بمال، هذا واضح، أشتري منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فأعطيك الكتاب، أخذ منك الكتاب وأعطيك عشرة ريالات، هذا مبادلة مال بمال ولا لا؟ مبادلة المال عندي هو الكتاب، ومبادلة المال هي عشرة ريالات، مبادلة مال بمال. قال مبادلة مال ولو في الذمة، أيضا مبادلة مال لو قلت هذا الكتاب أعطنيه بعني إياه بعشرة ريالات سأعطيك إياها بعد أسبوع، هذا مبادلة مال إيش؟ بمال ولو في الذمة. أيضا قال أو منفعة مباحة، وهذا مثل ما قلنا في المنافع، والمنفعة غير مباحة مثل ما قلنا في الخمر والمزامير بمثل أحدهما، يعني مال بمال، مال بمال في الذمة، مال بمنفعة، منفعة بمنفعة، مال في الذمة بمنفعة، مال في الذمة بمال في الذمة. ما رأيكم فيه؟ أخذنا الصور، من الصور مال في الذمة بمال في الذمة. ها؟ أقول أبيعك كتاب الكافي هكذا، ما عندي كتاب الكافي الآن، بعد أسبوع أعطيك إياه، وقال اشتريته منك بعشرة ريالات سلمها لك بعد أسبوع، يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، فلا بد بمثل أحدهما على التأبيد، هذا يخرج منه إيش؟ ما ليس على التأبيد، مثل الإجارة، الإجارة مؤقتة بوقت، البيع من أعظم خصائصه أنه على التأبيد، لو قال إنسان أنا أبيعك هذه الدار سنة هل يسمى بيع؟ ولذلك من القواعد المهمة في باب المعاملات أن العبرة بإيش؟ بالألفاظ ولا بالمعاني والمباني؟ بالألفاظ وإلا بالمعاني؟ ها؟ كيف؟ نقول العبرة بالمعنى، لو قال أنا أهديك هذا الكتاب بعشرة ريالات هذه هدية ولا لا؟ لكن العبرة في العبرة في المعاملات بالمعاني لا بالألفاظ، فنقول هذا بيع، ولو قال وهبتك، ولو قال أهديتك، ولو قال أقربتك بعشرة ريالات، نقول هذا إيش؟ العبرة بالمعنى، بينما في العبادات الألفاظ لها مقاصدها ودلالاتها، والعبرة بالألفاظ. واحد يقول الله إذا جاء يكبر قال الله أجل، يقول ما ينعقد تحريمه، لم تنعقد صلاته، فعندئذ نقول على التأبيد غير ربا أو قرض احتراز، لأنه على التأبيد وبيع مال بمال، لكنه غير جائز لا في الربا ولا في القرض، من جهة القرض أنه ليس بيعه إلا هو جائز، لكن ليس بيعا، لأنه وإن كان فيه مبادلة لكنه استثني من البيع، فقال غير ربا أو قرض. قال المصنف البيع حلال، وهذا على ما ذكرنا من الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال بقول الله تعالى وأحل الله البيع، و الأدلة على جواز البيع كثيرة كثيرة، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وإجماع المسلمين منعقد على جواز البيع. ولذلك قدم بعض المصنفين إنما يستدلون على جواز البيع يقول حلال بالإجماع وبالكتاب والسنة، فيقدم الإجماع على الكتاب والسنة كما فعل في ماذا؟ في زاد المستقنع. قالوا لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، بل ربما يكون عن أدلة، فيقدم لأنه إذا وجد الإجماع فهو يغني عن الدليل، لأنه لا يكون إجماعا إلا وفق دليل. البيع عقد من العقود له أركان، جمهور أهل العلم على أن أركان البيع ثلاثة، أو أركان عقد البيع ثلاثة أركان: الصيغة، هذا الركن الأول، الركن الثاني العاقدان البائع والمشتري، الركن الثالث المعقود عليه المبيع. خالف في ذلك الحنفية رحمهم الله وقالوا أن البيع ركنه واحد، وأن العقد ليس له إلا ركن واحد وهو الصيغة، ويقولون والصيغة تستلزم وجود العاقد تستلزم وجود العاقدين وتستلزم وجود المعقود عليه. فنتج عن ذلك أن الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي، لأن كل منهم يوجب وجود هذه الأطراف في العقد، عقد البيع أو في العقود، في عقود المعاملات. الصيغة نوعان: صيغة قولية وصيغة عملية، ولذلك قال المصنف وهي نوعان، يعني وهو نوعان يعني البيع، يعني من جهة الصيغة. النوع الأول الصيغة القولية، وهي التي تكون بإيجاب وقبول، إيجاب وقبول، لا بد من الإيجاب والقبول باللفظ لصحة البيع. لكن هل هناك صيغة محددة للإيجاب والقبول؟ فلا بد أن يقول مثلا بعتك فيقول اشتريت، أو يقول ملكتك فيقول اشتريت، أو أنها تنعقد هذه الصيغة، ينعقد الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليها من لفظ. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح من قولي العلماء أن الصيغة غير محددة في الشريعة، وأن مرجعها صيغة أعني الإجابة والقبول غير محدد، مرجعها إلى ما تعارف عليه الناس أنه قبول وإيجاب. مثال معاصر: الإنسان الآن ربما يأتي إلى، وهذا يحصل كثيرا الآن في باب شراء وبيع الأسهم، يشتري بمئة ألف ريال أسهم من شركة معينة بضغط زر في الإنترنت في جهاز الحاسب، هذه صيغة تعبر عن القبول، مقبولة؟ نعم مقبولة، لأنه كل لفظ يدل على الرضا يتحقق به المقصود. وعلى هذا الإجاب والقبول ليس له على الصحيح لفظ محدد، ليس له لفظ محددا، بل كل ما يعبر عنه وما تعارف الناس أنه يعبر عن إجاب أو قبول فإنه يحصل به المقصود. مثل المصنف رحمه الله فقال لو قال بعتك قال المشتري ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحو هذه الألفاظ فإنه يجوز. ونحن نقول أيضا كل ما يدل على الإيجاب أو القبول من صيغ يتعارف عليها الناس وتدل على الرضا يحصل بها الرضا فإنها جائزة وليس في الشريعة ألفاظ محددة للإيجاب والقبول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب فيجوز بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. فالصحيح في المذهب أيضا أنه يصح هذا لأنه تضمن القبول، لو قال بعتك هذا فقال اشتريت، أو قال اشتر مني هذا فقال قد اشتريت، كل هذا يعني كان الإيجاب من البائع، كان الإيجاب من المشتري والقبول من البائع أو العكس تقدم لا حرج في ذلك. إذا تقدم القبول على الإيجاب إنسان يقول من يشتري مني هذا الكتاب بعشرة ريالات هذا إيش؟ إيجاب. قال أحد الناس أنا اشتريه ب10 ريالات نقول هذا قبول. لو أن إنسان قال من يبيع لي كتابا ب10 ريالات هذا تقدم الإيجاب فقال أنا أبيعك هذا، تقدم من المشتري على البائع لا إشكال في ذلك. لكن قالوا وهذا على الصحيح من المذهب في مسألة الطلب، أما إذا كان بلفظ الاستفهام فقال أتبيعني هذا الثوب فقال بعتك بكذا، قالوا لم يصح متقدما ولا متأخرا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء، لأن إنسان يستفهم يقول أتبيعني هذا ب10 ريال فقل بعتك هل نلزمه بالبيع؟ ما يلزم، لأنه مستفهما لا طالبا ولا ملزما لنفسه ولا موجبا لنفسه. فنقول الاستفهام لا ينعقد به صيغة، لا تنعقد بصيغة الاستفهام لا إجابا ولا قبولا، فلا بد من اللفظ بلا استفهام، لكن كان بلفظ الطلب أو بلفظ صريح كبعتك أو اشتريت انعقد. النوع الثاني نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله